هنقرأ شاهد من سفر الرؤيا إصحاح 3 ومن عدد 14. دي رسالة مبعوثة للكنيسة المعاصرة، رسالة من الرب نفسه لكنيسة الأيام الأخيرة اللي احنا عايشين فيها النهاردة، يعني عاوزين نقدرها حق قدرها. رؤيا 3 وعدد 14 يقول: واكتب إلى ملاك كنيسة اللودوكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بدأت خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتوب. هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطي أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. آمين. ياريت نخلي الشاهد قدامنا لأن احنا هنرجع له كتير، بس في الأول عاوزين ناخد كده خلفية سريعة عن البسطجي اللي كتب الجواب ده وبعته لنا، اللي الرب بعت لنا الجواب ده على ايده، يوحنا ابن زبدي، يوحنا الحبيب. التلاميذ وقت ما الرب كان هيسيبهم كانوا متعلقين بيه جدا، بيحبوه من كل قلبهم، ما يتخيلوش الحياه وهو مش موجود. يعني التلاميذ متعلقين بشخص الرب لدرجه لا نتخيلها، هو حياتهم، هو كل حاجة في حياته. لكن الرب جه وقت لازم يصعد إلى السماء ويرسلهم للعالم، وقال لهم ما تقلقوش، يعني متى أعددت لكم المكان هاتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيث أكون أنا تكونون. ده كان الرجاء اللي سابوا في قلوبهم، أنه هيروح بس هيجي تاني. على مضض سابوه يصعد إلى السماء، وظلت عيونهم شاخصة إليه حتى بعد ما جت السحابة وخدته وطلع وجلس عن يمين العظمة في الأعالي وبيبص عليهم، لقاهم إيه؟ واقفين مش قادرين يتحركوا، متسمرين، يعني حياتهم اتخذت منهم. فبعت لهم ملكين، الملكين جم وقفوا قدامهم ولا هم معبرينهم، ملكين قال لهم إيه؟ بهش، خلاص خلاص، يسوع اللي صعد ده هتشوفوه جاي تاني إيه؟ زي ما صعد كده بالظبط، بس انتوا بقى روحوا وشوفوا هو كان طلب منكم ايه. بالعافيه عبال ما رجعوا العليه وقعدوا استنوا حلول الروح القدس في يوم 50، اعتقد كانوا بيتجمعوا كل يوم بالليل ويقولوا يا جماعه عاوزين نشتغل بايدينا واسناننا، الرب قال لازم نكرز بالانجيل للخليقه ايه كلها، هو مش هيجي قبل كده، فاحنا عاوزين نتمم المهمه المطلوبه منا دي بيبقى اسرع وقت، هنشتغل ليل نهار وبايدينا واسناننا لغايه ما نوصل الانجيل للخليقه كلها، عشان احنا مش عارفين هنستحمل ازاي الوقت، الرب بعيد عندنا ده، عاوزين الرب يجي بسرعه. يعني ده عهد بيننا ان احنا نشتغل ونتكاتف كلنا وما نتراخيش خالص. نزل الروح القدس ووقف بطرس يوعظ في اول يوم، جم 3000، اعتقد يوميها بالليل اتجمعوا كده في الاخر، قالوا 3000 في الليله، معدل ايه جميل حلو معقول، لو احنا مشينا كده 3000 في الليله يعني اديها مثلا 15 سنين هنكون خلصنا العالم اجمع. ويجي الرب وربنا صبرنا بقى على 10 سنين دول، مش عارف هنقضيهم ازاي يعني، بس اهو بالطول بالعرض هيتعدوا. يعني تاني يوم ال 3000 بقوا 5000، قالوا ليه كده بقى، احنا عاوزين يعني عاوزين المعدل يزيد مش يقل، بس معلش يعني ممكن نكون ما نمناش بالليل كويس ويعني مطبقين وكده، فممكن نكون مجهدين شوي، بس هنشتغل بايدينا واسناننا الوقت الجاي. لكن فوجئوا بعد كده ان هم بيوعظوا، بيتجمع عليهم العسكر، بيضربوهم، بيحطوهم في السجون، ونسبه الناس اللي عماله تيجي بتقل، ما بقتش 3000 ولا 2000 والحاجات دي، وبقى في اضطهادات ما كانوش عاملين حسابها خالص، وسجون وبهدله وحاجات كده. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ احنا مش ناقصين، احنا مش عاوزين كده، يعني في ايه؟ بعد شويه بص يوحنا الحبيب دوت واحد جاي يجري عليه، يقول له الحق يوحنا. قال له ايه؟ قال له اخوك يعقوب ماله؟ اتقبض عليه. اتقبض عليه؟ احنا مش ناقصين عطله، ده احنا محتاجين كل واحد. ازاي تقبض على يعقوب؟ ليه ربنا يسمح بكده؟ بس يا جماعه ما تخافوش، والرب قال ان انا متى اعددت المكان اتي وايه اخذكم. يبقى كلنا لازم نبقى موجودين والرب ايه جاي. فما ما تقلقوش، يعقوب مش هيحصل له حاجه، بس دي عطله من الشيطان يعني. لكن يومين وجاله الخبر، يوحنا يعقوب مات. جرح صعب جدا. يعقوب ده اخوه في الرب واخوه في الجسد، مات ازاي؟ احنا المفروض نزيد مش ننقص. وبعدين الرب قال هيجي وياخدنا، ياخدنا ازاي واحنا معناش يعقوب؟ بس مفيش وقت اقف اقول اي، لان المسؤوليه المحطوطه عليا عاوزاني اشتغل 24 ساعه. فيكتم الجرح في قلبه ويعمل ايه؟ ويشتغل. وتمر العشر سنين والحكايه ما العالم ما كله ما يتغيرش ولا حاجه، والكلمه لسه ما وصلتش للعالم ولا حاجه، والبليس عمال يحارب الكنيسه، وناس بعد ما رجعت للايمان تبتدي ترتد، وظهرت مشاكل ما كانتش باينه خالص، واضطهادات غريبه جدا زي اللي احنا بنسمع عنها النهارده دي. بعد 20-25 سنه جاله خبر، يوحنا الحق بطرس. لا ما تقوليش لا بطرس، لا ده بطرس ده اللي معاه مفاتيح ملكوت السماوات، هنمشي من غير مفاتيح؟ مش ممكن، اكيد بطرس مش هيحصل له حاجه. لا يا يوحنا، بطرس مات. ازاي؟ بعد شويه جاله الخبر، الحق يا بطرس، الحق يا يوحنا، بولس. لا بولس مش ممكن، بولس ده شايل اوروبا كلها، ده مش ممكن. بولس مات. الرب امد في حياه هذا الخادم لغايه ما شاهد تساقط كل الاعمده. واذا سقطت الاعمده فالصديق ماذا يفعل؟ وكل واحد من دول كان اخ عزيز عليه، عمال ينجرح ينجرح ينجرح، بس ما عندوش وقت يقف يقول اي. تساؤلات كتيره في ذهنه، ازاي وازاي الوقت طال كده؟ 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه، وناس عماله تموت والرسل بيموتوا، في ايه؟ بس من امانته ما كانش بيقف ويبكي على الجرح اللي جواه، لكن بسرعه كان يسال، طيب اللي مات دوت كان بيرعى كنيسه ايه وكنيسه ايه وكنيسه ايه عشان انا اروح ايه اكمل مكانه؟ فبطرس مات، يشوف بطرس ده كان بيرعى ايه ويشيلها. بولس مات، يشوف بولس ده كان بيرعى ايه ويشيلها، لان هو الوحيد اللي فضل. لغايه ما بقى حاسس وصل لسن 90 سنه، فات حوالي 60 سنه من صعود الرب، المشهد كله ظلام، المسيحيه بتقاوم بعنف شديد جدا، الناس بترتد من الخوف، الكنائس بتتناقص، المؤمنين بتتهز، وحاسس ان هو لوحده. راجل عنده 90 سنه بقى هو لوحده شايل الكنيسة في العالم، ومش فاهم طب ازاي ربنا بيسمح كده ليه؟ طب وانا هقدر اكمل؟ اي حد في اي حتة في المسكونة بيتألم عاوز يسأل عن حاجة لازم يروح ليوحنا، لان ما كانش لسه الكتاب طبع وبقى موجود بين ايدين الناس. فالوحيد اللي لازم نرجع له عشان نعرف يسوع قال ايه؟ يوحنا. تخيلوا لما تبقى شايل المسؤولية دي كلها وانت بتشيخ في السن، وابليس بقى مش ساكت، ابليس عمال يضحك في ودنه بصوت عالي جدا، يقول له قعدت تقوله 10 سنين والرب جاي وهتغزو العالم كله وهتغيروا المسكونه، ادي يا عم فات 60 سنه، ولا الرب فين؟ الرب اللي قال لكم انه جاي ما عملتوش حاجه. وادي بولس اللي كان بيقول نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لنسبق الراقدين، أهو هو رقد، كان عنده إيمان أنه هيكون من الأحياء الباقين لمجيء الرب، مات. وانت خلاص انت بتشطب، انت خلاص كده. اوعدك ان في خلال 5 سنين بعد ما انت تموت المسيحية ستنقرض. دي مغامرة فاشلة. انتوا عايزين تغيروا الدنيا؟ عايزين تغير العالم؟ ادي العالم زي ما هو، والشر زي ما هو، والشر عمال هو اللي بيموت في المؤمنين. ايه رأيكم الصورة مش قاتمة؟ شكل اللي احنا شايفينه النهاردة ان ده يخور ابدا. لو اي حد مننا على فكرة شايل المسؤولية دي كان زمانه من زمان ساب الدنيا وساب الدين وساب كل حاجة. لا، لغاية ما القيصر الروماني استغرب، احنا رغم كل الاضطهاد اللي بنضطهده للمسيحية، المسيحية باقية في ايه؟ قالوا له اصل هو في واحد فاضل، الراجل ده كل ما حد يضعف يروح يقويه، كل ما حد يحصل له حاجة يصلي له. واحد؟ مين الواحد؟ هتقولي ده أنا قتلت بطرس وقتلت بولس وقتلت الناس دي كلها. قالوا له لا، هو فاضل واحد. راحوا جابوه، داخل عليه راجل عنده فوق 90 سنة وانتهي. القيصر بص له كده قال له أنت اللي فاضل، أنت اللي لسه عمال تدافع عن الإيمان المسيحي، بس انت خلاص يعني انت كده بتموت. انا مش هحترم نفسي لو مديت ايدي عليك، انا مش هموتك، انا هبعتك في جزيره لوحدك. وجه امر بنفيه للجزيره بطمس. يوحنا وهو بيسمع الحكم ده قلبه طب في رجليه، لا ما تعملش كده، ده انا اللي فاضل في وسط الكنائس، ده انا اللي شايل الشيله، هترميني هتبعدني عن المؤمنين؟ طب وبعدين؟ وصوت ابليس يضحك في اذنه، مش انا قلت لك الكنائس دي كلها اول ما انت هتسيبها مش هيلاقوا حد؟ في خلال 5 سنين 6 سنين بالكتير الكنائس دي هتنهار. جروح عماله في قلب هذا الشيخ التقي، وعلامات استفهام ليس لها اجابات. ايه اللي حصل؟ احنا غلطنا؟ احنا عملنا حاجه غلط؟ طولت المده؟ كان المفروض الرب يجي قبل كده واحنا ما تممناش العمل؟ علامات استفهام، مفيش اجابات. وخدته مركب وديته لجزيرة بطمس، كانت جزيرة وقتها مهجورة مش زي دلوقتي، ونزلوه في الجزيرة ونزلوا له الشنطة البؤجة كده واخد فيها شوية لفائف وأوراق وأقلام، وقالوا له باي باي ورجعوا. وهو بيشوف المركب بتبعد عنه الشيطان بيضحك في أذنه بيقول له أنت عارف أنا ليه؟ ما كان ممكن الملك يموتك، بس أنا ليه جايبك هنا؟ عاوزك تموت ببطء، عاوزك تتعذب، عاوزك تموت من الفكر، عاوزك تتحسر وتندم، عاوزك تتذكر 60 سنة مرت كنت فيها بتسعى ورا حاجة مش هتحصل، وادي المسيحية ما انتشرتش في العالم كله ولا حاجة، والشر قائم زي ما هو. أنا عاوزك تقعد كده تتألم، لا عرفت تتجوز ولا عرفت تتخلف ولا عرفت تشتغل ولا عرفت، قضيت حياتك كلها من مكان لمكان وعملت ما عشتش حياتك، وفي الآخر أديك هتموت لوحدك محصور. حتى الصوت ده مش عارف أرد عليه، أرد عليه أقول إيه؟ كل دي جراح في قلبه وعلامات استفهام ضخمة جدا. بيتذكر يسوع الشخص الحبيب اللي عاش معاه 3-4 سنين من أجمل سنين حياته، وكان عايش كل يوم بيمني نفسه أنه هيقابله قريب، هيقابله قريب، بس خلاص الدنيا شكلها كده بتسود في عينيه. دخل عمل خيمة صغيرة كده وقعد في جزيرة بطمس. وبعدين في يوم من الأيام يقول الكتاب خرج من الجزيرة طص وشه بشوية مية من البحر كده، وحس جواه أن النهاردة يوم الرب. لو أنت عايش في جزيرة لا في نتيجة ولا في ساعة ولا في موبايل ولا في حاجة من اللي احنا معانا النهاردة دي، الأيام تبقى كلها شبه إيه؟ بعض. الشمس بتشرق وتغرب بتشرق، عرف منين إن ده يوم الرب؟ بيقولوا الإنسان جواه ساعة بيولوجية. لو أنت جيت في يوم عاوز تصحى بدري الساعة 6 الصبح بتظبط المنبه على 6 الصبح، يرن يصحيك من أحلاها نومة تصحى مفزوع. تاني يوم الساعة 6 يرن تلاقيك كنت قبلها إيه؟ يعني متوقع. تالت يوم هتلاقي نفسك 6-5 بتصحى، الجسم خلاص ظبط نفسه على الساعه. يوحنا من كتر ما عاش حياته يحفظ يوم الرب في الجزيرة والأيام كلها شبه بعض، قلبه بيقول له النهاردة الساعة البيولوجية دي يوم الرب. فلقيناه بيصحى الصبح يطص وشه بشوية مية وبيركع قدام الرب يقول النهاردة يوم الرب، هناخد يوم بقى تكريس صوم وصلاة. إبليس بيشد في شعره، أنت هتصلي تاني؟ أنت هتصلي؟ معقول؟ هتصلي ليه تاني؟ ما خلاص الدنيا تقفلت. ايه رايكم في الامانه دي؟ ايه رايكم في الامانه دي؟ انا مش فاهم ومجروح وتعبان، بس انا بحب مين؟ بحب الرب، بحب الرب. انا ما عنديش رد عليك يا ابليس، بس انا بحب الرب. هنا بقى السماء ما احتملتش الامانه دي، يعني ما تقدرش بعد كده السماء تظل صامته، مش ممكن. فلقينا الرب يشق السماء وينزل لهذا العبد الأمين. سمع صوت وراه بيبص لأمين، الرب لكل المجد. أنا ما أقدرش أحتمل إنك تحبيني الحب ده وأنا تاني ساكت، لا أنا جاي لك النهاردة عاوز أتكلم معاك. إبليس بيقول لك إنه جايبك الجزيرة تموت ببطء، كذاب طول عمره كذاب. ده أنا اللي سامح إنك تيجي الجزيرة ليه؟ عاوز أختلي بيك. أنت جواك علامات استفهام كتيرة نفسي أرد لك عليها. هنقعد مع بعض وهنتكلم وهشرح لك تاريخ العالم من أوله لآخره. أنت تستحق يا يوحنا بالأمانة دي أنك تعرف كل اللي بيحصل في الدنيا لغاية آخر يوم، وهرد لك على كل التساؤلات اللي عندك، وهنعمل أحلى شغل، وهخليك تبعت رسائل للكنائس، وهخليك تكتب كلام يظل محفوظ للكنائس إلى نهاية الزمان. معقول يا رب؟ يعني احنا مش غلطانين؟ انا فاكر ان احنا غلطانين. لا يا يوحنا انت مش غلطان. انت خايف ليه؟ انت فاكر ان انت اللي كنت شايل الكنايس؟ لا، بص انا اللي متمشي في وسط الايه؟ المناير، وماسك في ايده السبع ايه؟ كواكب الخدام. انا المسؤول عن الكنيسه والمسؤول عن الخدام، مش انت اللي كنت شايل الكنيسه على قلبك. انت فاهم ان انت لو شالوك من تحت الكنيسه كنيسه تقع. انا اللي شايل الكنيسه، ما تقلقش خالص خالص، كل حاجة في مكانها. بس انت قلت يا رب ان انت هتيجي تاخدنا. طيب انا هاخدكم برضو. هو يعني اللي ماتوا دول انا مش هاخدهم؟ هاخدهم، يعني نحن الاحياء لا نسبق الراقدي، سواء كنت حي او كنت ميت كلكم هتتاخدوا معايا. بس عشان اجي لازم يبقى في عمل كامل بيتم في العالم. العمل ده محتاج وقت يوحنا، ما كانش يكفي الجيل بتاعكم انه يعمله، هنحتاج اجيال واجيال واجيال كتيرة خالص. تقلقش كل حاجة في مكانها، وأنا هشرح لك إيه اللي هيحصل في تاريخ الكنيسة من أولها لآخرها، ويعني هتفهم إزاي إن في الآخر أنا المنتصر. يبدو إن الشر الآن هو اللي المنتصر، بس في الآخر أنا الإيه؟ أنا الغالب. وهوريك كده وهنشرح لك كل حاجة، هنقضي مع بعض أحلى أيام. يقول الكتاب إنه أول ما قال له كده وقع عند رجليه. ده أنا عايش كاتم في قلبي جراح وتساؤلات وعلامات استفهام، وكنت خايف إن نكون غلطنا في حاجة وإحنا اللي ضيعنا الفرصة. يعني كل حاجة سليمة؟ كل حاجة سليمة يا يوحنا. ومد إيده وقومه قال له لا اصحى كده فوق، ده إحنا لسه هنتكلم بقى هنقول شغل حلو خالص يوحنا. فمد إيده وأقامه، ابتدى يوحنا يقوم. قال له كده ركز معايا، قبل ما أحكي لك عن إيه اللي هيحصل في العالم هحكي لك عن إيه اللي هيحصل في الكنيسة. أنت أنا عارف قلبك مشغول على الكنيسة واللي هيحصل فيها بعد ما أنت سبتهم. أنا همليك سبع جوابات لسبع كنائس. السبع كنائس دي أنت راعيتها فعلا وموجودة فعلا، بس كمان وأنا بملهم لك هقول لكل كنيسة كلام نبوي ينطبق على مرحلة من مراحل الكنيسة في العالم كله. يعني إيه؟ يعني السبع رسائل دول سبع رسائل لكنائس كانت موجودة فعلا، وفي نفس الوقت مترتبة ترتيب يشرح لنا تاريخ الكنيسة هيحصل فيه إيه لغاية مجيء الرب. معاك ورق وقلم يا يوحنا؟ آه رب معي. ودخل جري فاق بقى ورجع عنده مفيش، يعني بقى شاب صغير، وجاب شوية الورق اللي عنده في الخيمة والقلم وقال له اقعد بقى أنا همليك سبع رسائل لسبع كنائس. الكنائس هتمر يوحنا بسبع مراحل. أنتوا كنتوا المرحلة الأولى، بس لسه في عمر. كان نفسنا قوي يا رب نكون احنا اللي بنشوف مجيئك، كان نفسنا احنا نبقى الجيل اللي شافك في مجيئك الاول ويشوفك في مجيئك الثاني. كان نفسي اكون انا عايش لغايه ما اشوفك جاي على السحاب، كان نفسي اكون انا في الكنيسه الاخيره. استعجلش، استعجلش اما نشوف الكنيسه الاخيره هنقول لها ايه. استعجلش، اكتب الى ملاك كنيسه افسس. بيكتب ويختم. احنا طبعا مش هنعرف نعلق على 7 كنايس، ده عاوزه مؤتمر. احنا بس هناخد الجواب نمره 7. ليه بقى؟ لان احنا حاسين ان احنا في الايام الايه الاخيره، فيخصنا قوي الجواب 7 ده. هو طبعا ال6 جوابات اللي فاتت فيهم كنوز لازم نتعلم منها وناخدها ونعيشها. يعني احنا مش بنقسم الكلام احنا يخصنا بس 7، لا، بس 7 دي تنطبق علينا اكتر من اي حاجه. 6 جواب قفلوا وحطوا في ظرف ولزقوا، قال له بقى هات الورقه 7 نكتب بقى جواب للكنيسه الاخيره. يا ما كان نفسي اكون في الكنيسه دي يا رب واشوفك وانت جاي. يا عم قلت لك ما تستعجلش، اكتب. وابتدى الرب يمليه الرساله 7، واكتب الى ملاك كنيسه اللودوقيين. هذا يقول الرب، بيقدم نفسه ب3 صفات. كل كنيسه من الكنائس كان الرب يقدم نفسه بصفه معينه تناسب الكنيسه دي. الرب هنا بيقدم نفسه ب3 صفات. اول حاجه بيقول له هذا يقوله الامين. الامين دي عليها شده، لو ناخد بالنا عليها شده. بعد كده في الشاهد الامين، دي عليها همزه، الصادق، دي على بعضها كده صفه. بداية خليقة الله يعني ايه؟ بسرعة، الكلام ده طبعا بياخد اكتر من كده في الكلام، بس احنا هنقول بسرعة. امين عليها شدة، دي كلمة عبرية لا تترجم. يعني لو معاك كتاب مقدس انجليزي وفتحته هتلاقي مكتوب الامين، ما بتترجمش. دي كلمة زي هللويا كده في كل اللغات زي بعض. الامين اللي عليها شدة دي اصلها صفة من صفات الله. يعني ايه الامين؟ الأمين لنفسه. الأمين اللي عليها شدة دي الأمين لنفسه، أمين لصفاته، اللي بيتصرف بحسب طبيعته، عمره ما ينكر نفسه. إن كنا نحن غير أمناء فهو يبقى أمين لا يقدر أن ينكر. دي نفس معنى كلمة الأمين. يعني إيه؟ لو واحد جه يقول لي أنا هحكي لك حكاية تثبت إن الرب مش عادل، أقول له من غير ما تحكي كذب، مش تستنى ما أحكي لك، يمكن ده أقول له مش ممكن، أصل الله إيه؟ أمين، أمين لنفسه. عمره ما هيطلع منه تصرف في يوم من الأيام ما فيهوش عدل. ليه إحنا مطمنين إن بعد 20 سنة الله هيكون معانا وحافظنا؟ ما يمكن في 20 سنة دول رب يتغير. لا، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. دي معنى كلمة الأمين. لو ما فيش الأمين دي إحنا ما يبقاش فيه ضمان في حياتنا. ممكن بكرة أصحى لقى الرب بيكرهني مثلا، مش ممكن. أنا عندي الطمان إن بعد 20-30-40 سنة الرب راعي فلا يعوزني شيء، لأنه أمين. شفت الصخرة دي؟ دي الصخرة، لأن أمانة الرب لنفسه دي أساسية جدا. لكن في صفة تانية بيقول له الشاهد الأمين، دي كلمة مترجمة. الأمين معناها الأمين ليك، الشاهد الأمين ليك، اللي بيشهد لك شهادة فيها صدق وفيها أمانة لك مش لنفسه. يعني بيقول لك الحقيقة، أمين معاك مش بيكذب عليك، حتى لو الحقيقة دي إيه؟ صادمة ومحزنة، بس هيقولها لك. اللي بيحيد اللي يقدر يشهد لك شهادة صدق هو شخص الرب لكل المدى. ثالث حاجة، بداية خليقة الله. كلمة دي فيها شرح كتير، بس إحنا عايزين نقولها ببساطة. رأس الكنيسة، بداية خليقة الله الجديدة اللي هي الكنيسة، هو بداية هذه الكنيسة، هو رأس هذه الكنيسة. الرب بيقول للكنيسة ديت، أنا اللي هقوله لكم في الجواب ده بناء على إني أمين لنفسي، وبناء على إني أمين ليك، وبناء على أن أنا الرأس بتاعك، ومن حقي أقول لك اللي أنا عاوزه، ومن حقك ولازم عليك تسمع الكلامي. طيب، نقطة من أول السطر يوحنا، ماشي يا رب. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. إيه؟ أعتقد يوحنا جه عند الحتة دي وقال له إيه ده؟ قول تاني كده ربو؟ اسبل كده ايه الكلمه؟ اتقياك. اتقياك هي الكنيسه الاخيره دي هتبقى مقرفه قوي كده؟ مش بقولك استنى ما تستعجلش، اكتب. لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. هنقف عند الحته دي ونشرحها بقى. دي هنقول عليها تشخيص الداء. كل الكنائس السته اللي فاتوا كان فيهم حاجات كويسه وحاجات وحشه، وكان دايما ربي بيبتدي بالايه؟ بالكويس. رب نفسه حلو قوي، لو لقى فيك 20 حاجه وحشه وحاجه واحده كويسه، اول ما يبتدي معاك الكلام يهنيك على الحاجه الكويسه، وبعد كده يرفع من روحك المعنويه، وبعد كده يناقش معاك الحاجات التانية. الكنيسه دي الوحيده اللي رب احب يدور فيها على حاجه كويسه يبتدي بيها، مش عارف، مش لاقي، مفيش حاجه كويسه خالص. فلخص لنا الداء بتاعها، تعال نبص عليه كده. واحنا مش بنوعظ ولا بنفسر خالص، لو انا هنفسر الرساله اللاودكيه هنقول كلام تاني خالص، لو في تفسير هنقول كلام تاني ونخش في حاجات لاهوتيه وبتاع، لكن انا مش بنفسر، احنا عايزين نطبق الكلام ده عملي على حياتنا ونشوفه كده صح ولا مش صح. ايه مشكله الكنيسه في لاودكيه؟ مرض بنسميه انفصام الشخصي او الازدواجيه. المرض ده الرب ما بيعرفش يتعامل معاه خالص، ملوش حل، ملوش شفاء. ايه المرض ده؟ ان يبقى واقعك حاجه وتبقى معتقد في نفسك حاجه تانية. يعني بيقولوا لانك انت تقول، حط 100 خط تحت كلمه تقول دي، 100 خط على قد ما تقدر. كنيسه الايام الاخيره مضروبه بالكلام، اكتر كنيسه في مهاره الكلام، والكلام من النوع الايه؟ الفخم. انت تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء. الكنيسه الاخيره يا يوحنا هتبقى عندها كلام اكتر من اي حد، وكلام عظيم جدا جدا جدا. انت يوحنا كتبت قد ايه؟ لا انا كتبت كتير، انا كتبت الانجيل، انجيل حوالي 15 صفحه فلوسكاب، يعني كتبت كتير، وكتبت 3 رسائل يعني كلهم على بعض ممكن يجيوا 5 صفحات. 5 صفحات انت غلبان قوي يا حن. ليه يا رب؟ اصغر واحد في الكنيسه الاخيره هيكتب كتب، الكتاب 150 صفحه 200 صفحه اصغر واحد، وفي ناس هتكتب مراجع. يعني ايه مراجع يا رب؟ كتب كبيره كده 1000 صفحة مثلا. اسكت، انا ما كتبتش غير 15 صفحة، هيجيبوا الكلام ده منين؟ كلام كلام ذمتكم. كل يوم النهارده بيطلع في المكاتب كتاب جديد في المسيحيه ولا لا؟ كل يوم، وغلافات شيك وكلام ايه، من كلام كبير قوي قوي، استراتيجيات الحرب مع الشيطان. من هو ابليس؟ تك تك تك تك تك تك، تعمل معاه ايه؟ تك تك تك تك تك تك. الفصل السادس، فصل 120، ازاي تخطب، ازاي تنقي شريكة الحياة، وانت في فترة الخطوبة تعمل ايه، وفترة الجواز تعمل ايه، ولما تخلف تربي عيالك ازاي. اي موضوع النهاردة عاوز فيه كلام هتلاقي ايه؟ كلام كتير قوي قوي ما كانش عند الناس الاولانيين الغلابة دول. طب بذمتك لو حد دخل بص على المكتبات دي، حد جاي من السماء ما يعرفناش، يعني لو ملاك كده ضل طريقه ونزل غلط في شبرا ودخل مكتبة الأسقفية أو أي مكتب المكتبات وشاف كم الكتب دي، يتوقع إيه بقى في حياتنا؟ الناس دي مفروض تبقى إيه؟ أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة تلي. ده مفيش موضوع مفهوش كتاب واثنين وعشر. يتوقع الناس دي بقى أسرهم ده منقيها زي ما الكتاب بيقول، ده مخلف زي ما الكتاب بيقول، ومربي زي ما الكتاب بيقوله، المفروض بقى كل حاجة تبقى مية مية، خش اجتماعاتنا يلاقي ايه بقى؟ ابليس ده تحت رجليه، ده احنا عندنا كتب فاتحه ابليس وفاتحه استراتيجيات وفاتحه مش كده. الملاك ده لو يعني يا عيني يعني بأشفق عليه، لو دخل اي كنيسه هيلاقي ايه ده؟ حاجه غير الكلام خالص. بيوت منقسمه، حالات الطلاق في المسيحيه في تزايد مستمر، اسر كتيره عايشين منفصلين عن بعض، كنايس تعبانه، ابليس راكب فوق نفس الناس، كنايس مضروبه. الله، طب ازاي؟ ما الكنايس دي المفروض تكون عارفه كل حاجه. ازدواجيه في الشخصيه، في الكلام عارف كل حاجه، في السلوك. ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. ايه ده؟ دي مواصفات اهل العالم. تخش الكنائس تلاقي المسيحيين بالاسم زيهم زي اهل الايه العالم، بس الدماغ فيه ايه؟ فيه كلام. دي مشكله بقى. بص يوحنا، بطرس وعظ قد ايه؟ بطرس، لا ده بطرس يوم الخمسين وقف وايه يجي تلت ساعه ما بيفصلش، تلت ساعه عمال يتكلم. ما هو عشان كده برضو 3000 واحد تابوا. تسال ليه يا رب؟ تلت ساعه انت غلبان قوي يا يوحنا، انت بصراحه مفروض تموت، انت جبت كده اخرك خلاص. ليه يا رب؟ اصل في الايام الاخيره اللي انا بقول لك عنها دي، اصغر واحد هيقف على المنبر هيتكلم ساعه وساعه وربع. ساعه ده بطرس تحت تاثير الروح القدس اتكلم تلت ساعه؟ لا لا لا لا، ده في ناس بتتكلم كتير قوي. مش بس كده، وهو بيتكلم هيعبوا الكلام في علب بلاستيك. ايه البلاستيك ده؟ تشغلش بالك يا يوحنا انت من الحاجات دي، حاجات ما تعرفهاش. بس وهم بيتكلم بيعبوا الكلام في علب بلاستيك، عشان بعد ما يروحوا البيت يحطوا علب البلاستيك دي في علب بلاستيك اكبر شويه ويسمعوا تاني. يسمعوا تاني؟ ما هم سمعوا قبل كده، هم ورهمش حاجه غير انهم يسمعوا كلام. وفين السلوك؟ فين الحياه؟ لا، هي هتبقى كنيسه بتتكلم كتير، تتكلم عندها كلام، كلام فخ. النهاردة أخونا لبيب يقول لنا، كان زمان من فترة طويلة كده، كان كل فين وفين لما أخونا نجيب لبيب يطلع الشريط كل سنة، كنا ناخد الشريط ده انتنان رنم فيه طول السنة لغاية ما يطلع الشريط تاني. دلوقتي كل أسبوع فيه شريط إيه؟ ترانيم جديد، وكل شريط فيه 10-15 ترنيمة. وايه بقى؟ مش زي زمان ترانيم بتاعتنا الكحيانه دي، توبني وغيرني لا، دي ترانيم كلها ايه بقى؟ انتصارات وهدم للاسوار وسحق للعدو وغزو للعالم اجمع ايه ده؟ بصراحه اللي يسمع الشرايط بتاعتنا كده يقول ده احنا مكسرين الايه؟ الدنيا وخلاص، يعني قربنا العالم كله يبقى للمسيح. يجي يشوف الواقع بتاعنا، مفيش حاجة. ايه مشكلة الازدواجية بقى؟ ان الرب ما بيعرفش يتعامل معايا ازاي. الرب مش عارف يتعامل معايا على اساس اللي انا بقوله ولا على اساس اللي انا ايه عايشه. هما الاثنين عكس بعض. يعني تمسك واحد من اللي بيرنموا الكلام الكبير ده، ولا اللي ناس كبيرة قوي واخدت فترة تسبيح مثلا كلها سحق للعدو وإماتة اللي مش عارف لمينه، يجي الرب يتعامل معايا على اساس كده؟ لا، الذات جوايا ايه؟ صحية، والعدو مش مهزوم في حياتي ولا حاجة، وفي اخطاء فظيعة في حياتنا كخدام، حتى الناس اللي بتتكلم وحتى الناس اللي واقفة على منبر في سلوكيات غير منضبطة. يجي الرب يتعامل مع الخطية اللي في حياتي، عاوزنا توب، يلاقي حتة ايه؟ أتوب مين؟ ده أنا إيه؟ ده أنا خادم، ده أنا لسه واخد خدمة عن كيف أسحق العدو. أتوب إزاي؟ ما ينفعش أتوب. يا عم سيبك من الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنت محتاج تتوب قدامي في المخدع على خطية موجودة في حياتك. معرفش، أنا غني وقد استغنيت. الكلام الفخم اللي بنقوله من على المنبر مشكلته إنه بيخلينا ما نعرفش ننكسر أمام الله. النفوس بتاعت زمان اللي كانت بسيطة وبتعرف تنسكب قدام الله وتتوب قدام الله زي ما بنسمع عن الأخ اللي جه ركع على المنبر هنا وتتغير وتبقوا يبقوا قديسين بالحق، الكلام ده ما بقاش موجود النهاردة. أصغر طفل النهاردة في الشباب ناشئ ولا في ثانوي بيتكلمك عن سحق العدو ويكلمك عن مش عارف القيود وانت تبقى شايف في حياته سلوكيات غلط خالص. الناس داخلة الكنائس بأزياء لا تمجد الله وعلاقات بين الأطراف وبعض وحاجات كده غريبة، بس تيجي تتكلم معاه يقولك ده أنا إيه، يرد عليك أحسن منك، عنده الآيات وعنده الشواهد وعنده كل حاجة. طب أتعامل معاك إزاي؟ أجي توبك تقول لي لا ده أنا كويس، أجي أتعامل معاك على إنك كويس، لو الرب جه يتعامل معاه على الأقل إحنا بنقوله ما يلاقوهوش، مش موجود. عشان كده الرب بيقول له ليتك كنت باردا أو حارا، فهمناها كده بقى. باردا يعني شخص خاطي، انا وحش، انا مدمن. لو انا مدمن ووحش وبقول عن نفسي مدمن وحش سهل قوي، سهل قوي. رب يقول لي طب تعال يا حبيب تعال، انا هرمي نفسي في حضن الرب لان حاسس اني وحش. فالرب يقول لي تعال، انا عندي ثياب بيض تكسيك وعندي كحل وعندي ذهب، خليك زي الفل. او يا ريتك كنت حار، يعني فعلا الكلام اللي انت بتقوله ده تبقى عايشه، يبقى عايز الطلب. لكن لا انت بارد ولا انت حار. طب اتعامل معاك ازاي؟ انا مزمع ان اتقيأك من فمي. الواحد لما بيدخل النهارده الكنائس بيحس ان الرساله المبعوثه من 2000 سنه دي صادقه جدا في تشخيصها للامور. النهارده الواحد يخش اي مكان يسمع اي ناس كلام كبير قوي قوي ضخم، تيجي تتعامل مع المؤمنين بعد الاجتماع الغيرة والخصام والحسد والخناقات والخلافات وكل حاجة والأسر المنقسمة، بس بنعرف أول ما نطلع على المنبر نقول إيه؟ كلام كبير، كلام كبير. والكلام ده محسسنا إن إحنا بقينا حاجة حلوة قوي. إحنا بنشكر ربنا من أجل الاختراعات الحديثة، من أجل علب البلاستيك، يعني مش بس اوعى نفتكر ان انا كل ما هسمع كلام ان هي دي الحياه المسيحيه. لا، بذمتك الواقع الروحي النهارده افضل ولا ايام الرسل؟ بولس اتكلم عن ابليس قد ايه؟ بولس بجلاله قدره لو جمعت كل اللي قالوا عن ابليس ما يجوش صفحه من كل الرسائل، بس بولس كان في حياته ساحق للشيطان تحت قدمي. الشيطان كان معلم فيه بولس، بولس كان معلم فيه، قال لأولاد سكاوى يسوع أنا أعرفه وبولس أنا أعلمه. بولس أنت هتقولي عن بولس؟ لا أنا عارف بولس. ما قالش كتير عن إبليس بس غلب إبليس. إحنا النهاردة عندنا ثقافة عن إبليس وهمية بس مهزومين من إبليس. محدش اتكلم عن البيت المسيحي كتير في الكتاب المقدس، بس كانت بيوتهم بيوت حق واستقامة. الناس دي كانت عايشة، كانوا بيقولوا كلام بسيط بس عايشينه. احنا بنقول كلام كبير ومش عايشين حاجة. ايه رأيك يا يوحنا في الموضوع ده؟ لا يا رب، لا إذا كان الموضوع كده يبقى أنا الحمد لله إن أنا هموت ومش هتني قاعد للكنيسة دي. إحنا كده كويس خالص، إن إحنا نقول كلام بسيط ونعيشه ده كويس خالص. إيه ده؟ ممكن الوضع يوصل كده؟ ممكن الوضع يوصل كده. إيه رأيكم ده التشخيص اللي رب قاله للكنيسة دي؟ حاسين بالواقع ده ولا مش حاسين؟ كلام ده غريب علينا ولا حقيقي؟ حقيقي. أعتقد اللي بيتقال من على منابرنا لو متعاش 1% منه كنا زماننا بقينا ايه؟ حاجة تانية خالص. بس احنا عندنا الاحساس بان فاهمين كل حاجة. اني رسالة دلوقتي مش متفسرة، اني نص كتابي مش متفسر، ان عندنا فيه تفسير واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، بس ما احناش عايشينه. لا انا مش عاوز افسر، انا عاوز ايه؟ اعيش. خليني اعيش كلامك ببساطته من غير ما افسره. الرب من أمانته بيقول لنا ده وبيشرح لنا الدواء، ما بيقولش الداء ويسكت، لكن رب في أمانته لازم يقول لي كمان إيه الحل. فاكتب يوحنا، كمل كلام، يقول له أشير عليك أن تشتري مني. أشير عليك ده تعبير فيه سخرية أو فيه يعني لمحة لطيفة من رب كده، لأن الرب زي ما اتفقنا هو رأس الكنيسة، المفروض لما يتكلم يعمل إيه؟ يؤمر. لكن لأن الشخص ده معتقد في نفسه أنه هو إيه؟ فاهم كل حاجة، فالرب بيقول له يعني أنا عندي رأي، طبعاً حضرتك فاهم كل حاجة ومش محتاج أي حاجة، فيعني شوف تاخد برأيي ولا ما تاخدش، أنا بشير عليك. فاكر عارف يوحنا الكنيسة اللي بتقول أنا غنية وقد استغنيت ديت، أنا فين بالنسبة لهم؟ برا الباب، برا الباب، أنا زواقف على الباب وأقرع. يعني إيه؟ بالكلام يسوع في ألسنتنا كلنا، لكن بالفعل هل يسوع له سلطان في كنائسنا؟ هو اللي بيحرك الأمور، هو اللي ماسك الخدمة، هو اللي الناس خضع له؟ لا، عمليا يسوع إيه؟ برا الباب، رغم أن كل اللي بيتقال على المنبر يخص يسوع. اوعى تنخدع، اوعى تفتكر لما يبقى في كلام كتير عن يسوع يبقى احنا ناس كويسين. لا، انت ممكن تتكلم عن يسوع ويبقى يسوع ملوش سلطان على حياتك، مش عارف يمشيك. فبيقول له اشير عليك ان تشتري مني. لاحظ بقى الحته دي، العلاج لا يمكن ان تجده في كلمات ولا في كتب ولا في وعظ. الحل فين؟ في الرب نفسه، في الرب نفسه. زي ما كنا أخونا الأخ حنا بيقول، تقعد في شركة مع الرب نفسه، الشفاء في الرب نفسه. اوعى تفتكر أنك لما تسمع وعظ كتير أنت كده بقيت مسيحي ناضج، لا، ده كلام بيعمل عندك ازدواجية، هيخليك في يوم من الأيام عارف كل حاجة وما أنتش عايش حاجة، تبقى مشكلة. أمال إيه اللي يخلينا نعيش؟ الشركة مع شخص الرب نفسه. أشير عليك أن تشتري مني. كلمة تشتري غريبة على لغة العهد الجديد، لغة العهد الجديد لغة النعمة المجانية، كله مجانا. إيه بقى تشتري دي؟ الرب بيقول لي بقى عشان ينفع تاخد مني لازم تدفع حاجة، بس مش تدفع فلوس، إيه اللي تدفعه؟ كن غيورا وتب. لازم تنزل من على العرش، لازم تبطل تحس انك غني وقد استغنيت ولا حاجه لك الا شيء، لازم تيجي تعترف لي تقول يا رب انا فاسد، انا نجس، انا شرير. مين خادم النهارده بيخش قدام الرب يقول له رب انا نجس محتاج اطهر؟ لا ده انا خادم يا عم، انا لسه واعظ واعظه على المنبر والناس كلها متاثره بيها، مهما حصل جوايا عمري ما هنسكب قدام الرب. كارثه، كارثه. عشان كده بقول لازم تشتري بقى. ايه اللي هتدفعه؟ التنازل ده مش سهل، انك تقول انا خاطي ده مش سهل. لاحظوا احنا نسينا نعلق على حته صغيره كده، بيقول له ايه؟ ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير وفقير واعمى. لو خدنا بالنا في الثلاثه الاخرانيين دول غير معرفين بالف ولام، فقير واعمى وعريان. ليه غير معرفين؟ لان انت في كده زي كل البشر، كل البشر فقير وأعمى وعريان. الناس اللي بره ما يعرفوش الرب فقراء وعميان. ولو ناخد بالنا الثلاثة دول هم اللي ليهم حل عند الرب، لو فقير عندي ذهب، لو عريان عندي ثياب بيض، لو أعمى عندي كحل. أمال إيه الشقي والبائس بالألف واللام؟ دول فيهم أنت مميز عن بقية الناس. كل الناس خطاة، ولو جمل الرب بخطيتهم هياخدوا منه كل حاجة، لكن لو انت خاطي وفاهم انك كويس ده يبقى اسمه ايه؟ الشقاء والبؤس. ليه بقى؟ لان ده هيخليك ما تجيش لمين؟ للرب، مش هتاخد حاجة. لو انا مريض مفيش مشكلة، هروح للدكتور واتعالج. لكن لو واحد مريض وفاهم ان هو ايه؟ زي الفل، يبقى ده ايه؟ شقي وبائس، لان مرضه ده هيموته. مسيحيين كتير مالين الكنايس وهم مش عارفين ان هم في الشقاء والبؤس. احساسهم ان هم كويسين وفاهمين مخليهم ما يجوش للرب، وبالتالي مش هياخدوا شفاء. اجي للرب اخد منه ايه؟ ثلاث حاجات. ثلاث حاجات نقولهم بسرعة كده. أول حاجة بيقول له تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني. أنت بتقول أنا غني وقد استغنيت، أوعى تفتكر إن أنا زعلان من كده. أنا أحبك تبقى غني وتستغني، بس عشان تستغني يبقى معاك إيه؟ ذهب. نفهم الحتة دي؟ الأخوات يقدروا يعرفوا الموضوع ده أكتر. ممكن تلاقي واحدة ماشية في الشارع بتشخلل من كتر اللي هي لابساه، في حاجات في رقبتها وحاجات في ودنها وحاجات في من هنا لهنا ومن هنا لهنا بس العين الخبيرة تبقى شايفة إن كل اللي هي لابساه ده ما يجلوش بمية جنيه، حاجات ذهب صيني على حاجات قشرة على حاجات مش كده، بس عاملة لها إيه؟ منظر تخلي كل الناس اللي يمشي كل عمال يبص عليه. بس لو الست دي اتزنقت في وقت وعاوزة تعمل عملية ولا تعمل حاجة يسعفوها الحاجات دي ملهاش قيمة. وممكن تلاقي واحدة ماشية في الشارع ما بتعملش حس خالص، بس لو دققتي تلاقيها لابسة خاتم في صباحها في فص، الفص ده ممكن يجيله مثلا بعشر تلاف جنيه. مفيش منظر بس في قيمة. لو احتاجت في يوم الأيام فلوس يسعفها يسعفها. الحياة المسيحية كده، في حياة مسيحية الكلام المظاهر اللي ما تسعفش. بس الرب يقول لي تشتري مني ايه؟ ذهب. يعني وانا ماشي في الشارع حد من الاخوات الحبايب اللي طالعين لنا اليومين دول عمل فيه حاجة، ضربني شتمني اي حاجة، لقيت جوايا ايه؟ غضب، رغبة في الانتقام، متضايق، حاجة من الاثنين. يا إما أنا مسيحي مفروض أقول إيه؟ ربنا يسامحك، أجي مسلم عليه واخده بالحض وبيسه وقال له إيه؟ ربنا يسامحك. بس أنا اللي جوايا إيه؟ جوايا زي ما هو، بس من بره أنا عملت إيه؟ منظر حلو، منظر جميل. ده فلسه جوه الكنايس، حتى جوه الأعضاء وبعض العلاقات كلها فلسه. الناس النهاردة بقت تبوس بعض كتير قوي في الكنايس، بس من جوه مفيش حاجة. أخويا زعلني وأنا مؤمن لازم أروح قدام الناس كلها أبوسه وأسلم عليه وبتاع، واللي في القلب في القلب ذهب عيرة ما يسعفش. لو جيت أقف قدام كرسي المسيح يسعفني؟ ما يسعفنيش، يظهر الشر اللي جوايا على طول. في مؤمن تاني لما يكتشف ان جواه غضب وغيظ وعدم غفران يعمل ايه؟ ما يعملش منظر. مش لازم اعمل منظر، اجري على الرب وادخل في المخدع واسكب نفسي قدامه واقول له رب انا اكتشفت ان انا غضبان ومش عارف اغفر ومش عارف اسامح، من فضلك اعمل فيا حته ذهب حقيقيه. اعمل الذهب على فكره في الكتاب المقدس بيشير لعمل الله، الحاجه اللي الله بيعملها. كان تابوت عهد الله في العهد القديم العرش بتاعه او الغطاء بتاعه كان اسمه كرسي الرحمه اللي بيسكن فيه الله، قال له تعمله من ذهب صافي. فالذهب يشير لصنعة يد الله، لحضور الله. فانا اقول لرب انا مش هخبي الغضب اللي جوايا، انا عاوزك تخلق فيا فعلا حته بتحب بجد. طب ده محتاج توبه، هتوب يا رب. محتاج ذات تنكسر، تنكسر يا رب. ممكن اقعد ايام وشهور قدام الرب في الشركة اللي كان أخونا بيكلمنا عنها، في صراع مع الروح القدس بيموت فيا حتت. طب روح اعتذر لأخوك، أنا روح اعتذر دي صعبة جدا رب دي، معلش بس أنا هسمع الكلام وهرق. ممكن بعد شوط طويل خالص تتخلق جوايا إيه؟ ذهب. ألاقي أن الله عمل في أعماقي حتة فعلا بتحب عدوها، بس بعد مجهود اشتريتها، مش ببلاش، اشتريتها بالتوبة بالدموع بالانكسار، بس اتخلق فيا محبة حقيقية. لما هقابل هذا الشخص في يوم الأيام هسلم عليه وهبوسه، بس وأنا فعلا بحبه. ولو إيه طلعت وقفت قدام كرسي المسيح واتكشفت كل الأمور هلاقي الذهب ظاهر قدام كرسي المسيح. أشير عليك بدل ما أنت حياتك كلها كلام كلام أجوف ملوش معنى، أن تشتري مني سيبك من الكتب والكلام والتفاسير اللي انت ماليه دماغك دي، وتعالى اقعد قدامي في ساعات شركه طويله. نشكر الله من اجل الاعلان اللي اتوزع علينا عن اللي واخد الايه اللي بتقول ارجعوا الي يقول الرب، ارجعوا الي بالدموع، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. دي فكره صحيحه لو تجاوبنا معاها. قول له رب انا عاوز يبقى مسيحيتي مسيحيه حقيقيه. لقيت جوايا شهوه ونظره مش كويسه، اعمل ايه؟ معظمنا بيعمل ايه؟ اما يجي يتكلم مع الجنس الاخر بطراطيف صابعه كده ويحط ودنه وعينيه في اللين في الارض، يبقى اسمه كده ايه؟ راجل طاهر. بس القلب فيه ايه؟ فيه اللي فيه. هتكتفي بالمظهر ده؟ لا، عاوز ادخل قدام الله واقول له لا، انا سيبك من الناس شايفاه فيا، انا ممكن امشي جنب الحيط واحط وشي في الارض والناس يقولوا ده عليا، ده شخص مقدس. انا عاوز قدامك ابقى مقدس. ده هياخد منك وقت وتبكيت ودموع. اشتري يا رب، اشتري اشتري اشتري منك القداسه دي. ممكن اقرا كم كتاب ممكن يخلوني مقدس؟ ولا كتاب. القداسه دي عشان تاخدها لازم تعمل ايه؟ تقعد قدام الرب يسوع نفسه تشتري مني. للاسف النهارده الجلوس قدام الرب والقعاد في الشركه مع الرب اصبح عمله نادره، ما بتحصلش. عشان كده شوية بشوية مسيحيتنا بقت مسيحية إيه؟ منظر، كلام. ليتك كنت بارداً ولا حر. هنخلي رب لنا يا ريتكم كنتم ما تعرفوش حاجة، يا ريتكم كنتم ما سمعتوش وعظ، كان هيبقى أحسن. لو الوعظ خلاكم ما تعرفوش تقعدوا قدامي يبقى يا ريتكم ما سمعتوا وعظ. أول حاجة رب يبحث عنها القلب، إن يبقى فيه قيمة حقيقية في حياتك. ذهب، الذهب ده مصفى بنار، يعني كل ما تاخد ذهب رب يدخلك في أليمات أكتر عشان إيه؟ يتصفى. الذهب ده عمال يتنقى كل يوم في حياتك، يعني المحبة اللي خدتها من الرب من 10 سنين النهاردة اتصفت كتير بالنار. كل يوم الرب هيدخلك في نار عشان يصفي القيم الجميلة اللي جواك ويخليها أنقى وأوضح. بعد كده يقول له وثياب بيض لكي تلبس. الثياب إشارة للسلوك، للتصرفات. الرب يقول لك الاول يبقى عندك القيمه في قلبك، بعد كده اقول لك تعمل ايه، تتصرف ازاي، تعيش ازاي. احنا بناخد بالنا من التصرف الخارجي حتى لو ما فيش قيمه داخليه، لان احنا خايفين من نظره الايه، الناس. بنخاف قوي من الناس تقول علينا ايه، فدايما بناخد بالنا نعمل ايه قدام الناس، واللي في القلب في القلب. لا، الرب الترتيب عنده معكوس، يهمني اللي في القلب يبقى صح، مش مهم الناس تقول عنك ايه. وبعد لما يبقى القلب صح الثياب هتبقى بيضة. لما يبقى جواك حب حقيقي هتتصرف تصرف حقيقي، التصرفات هتتصلح تلقائي، مش محتاجين نجتهد عشان نعمل منظر قدام الناس. لو أنا طاهر من جوه طهرتي هتبان في السلوك من غير ما اجتهد، من غير ما اتعب. لو في ذهب هيبقى فيه ثياب بيض. آخر حاجة يقول له وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. الإبصار هو وسيلة الإنسان للتعامل مع العالم الخارجي، مع الآخرين. العين هي اللي بتخليني أشوف الطرق والسبل والناس اللي أنا بتعامل معاهم. فالرب بيقول الترتيب، أنت يبقى جواك حاجة الأول صح، بعد كده أنت تعيش صح، بعد كده أديك نعمة تتعامل مع الناس. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. خدمة، أنا عشان أروح للخدمة لازم رب يبقى مكحل إيه؟ عينيا. لأن كل نفس من اللي أنا بتعامل معاهم حالة لوحدها. احنا بنضبش في الخدمة، بنضبش، نطلع الخدمة مصنفين الناس مؤمن وإيه وخاطئ. عارف اللي بيشوفوا الناس كالأشجار يمشون، فنقابل واحد نقول له انت مؤمن ولا خاطئ؟ خاطئ. تف من بقى، لا مؤمن طبعا. طب الحمد لله، يعني جيت في ليلة من الليالي كده قلت يا رب يسوع انا بسلمك حياتي؟ لا ما حصلش. تبقى انت خاطئ يا عم. خاطئ ايه ده، انا خادم في الكنيسه. ما هو هم قالوا لنا كده، ما هو ما فيش غير مؤمن يا خاطئ. ما مؤمن ايه وخاطئ ايه، الكلام القديم ده خلاص. كحل عيني بكحل لكي ابصر. ده كل واحد اللي انت بتتعامل معاه ده حاله لازم تخش له بمدخل معين. الرب يقول لك تقول له كده وما تقولوش كده وما تجيش ناحيه الحته دي وقول. لا احنا بنطلع الخدمه كده بالايه، بالدراع، وياما دوسنا على ناس، وياما جرحنا ناس، وياما الرب اتعامل في انجيل يوحنا مع اتنين، مع واحد اسمه نيقوديموس، راجل كبره كده فوق الستين سنه، معلم لليهود محترم عند جميع الشعب، قد سن والد الرب، الرب عنده 30 سنه يعني ضعف السن. بينه وبينكم كده، لو واحد مكان الرب وجه يتعامل مع شخص بالمركز ده، يعني رئيس اساقفه مثلا او حاجه كده، جنابك وحضرتك وسيادتك مش كده؟ وبعديها بإصحاح لنا الرب بيتعامل مع واحدة من قاع المجتمع أخلاقياً وأدبياً واجتماعياً وكل حاجة. برضو لو واحد مننا هو اللي تعامل معها كان عامل فيها إيه؟ كان سلخ مش كده؟ بنضبش إحنا. لكن لأن الرب عينيه مكحلة بكحل، لقيناه عارف مدخل كل واحد منهم. كلم نيقوديموس بشدة جداً، بشدة جداً، بيهدله كل اللي هو فيه عكس التوقع خالص، وبيتعامل مع المرأة السامرية بكل احترام، بكل رقة، ما بيجيش ناحية أي حاجة تجرحها في حياتها. إيه ده؟ وكحل عيني بكحل لكي أبصر. قبل ما أطلع الخدمة لازم ربي يكحل إيه؟ اللي أنا رايح أخدمه ده أقول له إيه؟ إيه المدخل المناسب لي؟ افتح لي رب عيني عشان أشوف النفس دي مربوطة بإيه؟ مقيدة بإيه؟ أتكلم في إيه وما أتكلمش في إيه؟ كل الكلام ده مش حاصل في مسيحية النهاردة، بس ده الترتيب اللي رب يقول لنا اشتري مني، اشتري مني ذهبا مصفى بنار لكي تستغني، وثياب بيض لكي تلبس، بعد كده اديك نعمه تخدم، افتح عينيك وكحل عينيك عشان تعرف تخدمني ازاي. دي المسيحيه الحقيقيه، وده كله ما بيجيش الا بالقعاد مع مين؟ مع الرب لي كل المجد. اني كل من احبه، أنا مش بقولك الكلام ده عشان أنا بكرهك، رغم الكلام شديد وعنيف، بس أنا اللي بحبه بأدبه ووبخه، فكن غيوراً. كلمة غيوراً دي برضو كلمة فيها يعني حاجة لذيذة، كلمة من حاجات الرب لكل المجد. يعني يكون غيوراً اتضايق يا أخي، اتنرفز، ازعل. عارف الواحد اللي بيبقى جبلة كده، يعني هو عايش حياة غلط وفهم ان هو كويس ومفيش حاجه مقصره فيه، رب اتعامل معاه مفيش حاجه مقصره فيه، لا انا كويس. فالرب جه رقعه كام كلمه كده، وبعدين قال له ايه؟ اتضايق بقى، ازهق، ازعل مني، طيب يعني اعمل اي حاجه، قول لي انا زعلان منك يا رب، اي رد فعل، بلاش النشا اللي انت فيه ده، البرود اللي انت فيه ده، والا انا مزمع ان اتقيأك من فمي. الخطر الحقيقي الذي يواجه الكنيسة في هذه الأيام ليس الاضطهاد الخارجي. الاضطهاد الخارجي ده من قديم الأزل، موجود من زمان خالص، من يوم ما قايين قام على أخيه وقتله، من زمان خالص، وكل عبيد الرب وولاد الرب مضطهدين. فالاضطهاد اللي حصل اليومين دول ما فيهوش أي نوع من أنواع الاستغراب، طبيعي جدا، أن الباب واسع و الطريق رحب وكثيرين هم الذين ينسرون فيه، وضيق هو الباب وكرب الطريق المؤدي للحياة وقليلين. الكلام ده من زمان معروف، معروف قوي من زمان، فيش أي حاجة غريبة. لكن الكنيسة الخطر الحقيقي الذي تواجهه في هذه الأيام أن ترفض من الرب، لأنها أصبحت كنيسة فاترة ليس فيها حياة، فيها كلمات، فيها مناظر، لكن ما فيهاش سلوك، فاش سلوك. النهارده اللي بيتقال على منبر من اصغر الخدام افخم بكتير من الكلمات اللي قالها بطرس يوم الخمسين، صح؟ اللي قاله بطرس يوم الخمسين كلمتين بسيطه جدا جدا جدا، بس جابوا 3000 نفس. انا النهارده بتكلم بالساعه من على المنبر بكلام افخم بكتير من اللي قاله بطرس، بس ما بجيبش حد خالص خالص. هل ده هيرضيني ويكفيني، ولا أنظر من أين سقط وتوب، أدخل المخدع وأقول له وأنا خادم بقف على المنبر بقول لك أنا محتاج منك ذهب مصفى بالنار، أنا محتاج ثياب بيض لكي ألبس، أنا غلطان يا رب، أنا جوايا ذات لسه موجودة، أنا جوايا انتفاخ على أخواتي، أنا جوايا اعتداد برأيي، أنا جوايا أشاعية في صح 6، أي ويل لي إني هلكت لإني إنسان ناجس الشفتين. يا راجل ما تقولش كده، اللي بيسمعوك يقولوا ايه؟ ده انت خادم والناس كلها عارفاك. انا نجس الشفتين، ايه المشكله؟ وعاوز اتطهر، وانا نبي وخادم بس انا عاوز اتطهر. من فضلكم يا ريت الوقت الجاي يشهد رجوع للمخدع، رجوع على ركبنا مره تاني امام الرب، ان نشتري منه. كفايه سمع، كفايه كلمات بنقولها وبنسمعها. ارجو ان احنا فعلا يبقى معانا ذهب مصفى بالنار، ترجع مسيحيتنا مسيحيه حياه، يرجع فيه ناس مقدسه بصحيح، وناس فعلا عايشه الحياه المرضيه لقلب الرب. بعد كده بنختم خالص، بيقول انا واقف على الباب بكل اسف، زي ما قلنا الرب واقف على الباب بره. ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. الرب عاوز هو يشبع بينا، عشان كده بيقول اتعشى. قبل ما هو يتعشى انا عاوز اتعشى معاك، انا عاوز اشبع بحياتك. انت حياتك كلها كلام، ما ينفعش اكل منه، ما باكلش انا من الكلام، انت بياع كلام. افتح لي الباب عشان ادخل اتعشى بحياه، نفسي اشوف حياه حقيقيه فيك تشبعني، ولما انا اشبع انت هتشبع. اتعشى معه وهو معي. من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا وجلست مع ابي. حته دي بقى نقولها ونختم بيها، حته سمينه جدا. في كل الست كنايس اللي فاتوا الرب كان بيقول اللي يغلب هديله حاجه، هديله حصى بيضة، هديله ياكل من المن المخفي، هديله. الكنيسه دي الرب قال اللي هيغلب مش هديله حاجه، اللي هيغلب هخليه يجلس معايا في عرشي. في عرشي يعني يبقى نفس الايه؟ الرب يسوع عاش في الزمن ده، ما رقاش، ما خدعش، لكن كان انسان ايه؟ واضح اللي جواه براه. عاش الامانه بصدق قدام الله، غلب في هذا الجيل الملتوي اللي كان بطرس بيقول لهم توبوا واخلصوا من هذا الجيل الملتوي. الرب عاش انك تعيش حياه الاستقامه في جيل ملتوي، ده الغلبه. فلما غلب جلس عن يمين العظمه في الاعالي. تمر الايام ويجي يوم الخمسين، تنزل الكنيسه من السماء بقوه الروح القدس الهيه صرف. لكن بمرور الاجيال الجزء الإلهي عمال ينقص والجزء الإنساني عمال يعمل إيه؟ يزيد. نوصل اليومين دول نلاقي الكنيسة عبارة عن إنسانية بحتة، بس شوية مظاهر وشوية كلمات نفس القصة. فالرب بيقول اللي هيغلب في الجيل بتاعنا ده يبقى زي الإيه؟ الغلبة بتاعتي. يعني إيه نغلب؟ نعيش بأمانة قدام الله واستقامة أمام الله زي ما يسوع عاش في أيامه. الرياء اللي حوالينا ما نخليش نقول ما الدنيا كلها ماشية كده، ما هي كل الكنائس كده، بس كان الخادم فلان بيعمل كذا، يعني انا جت عليا انا؟ اوعى. لو الدنيا كلها خربانه قل له انا اعيش قدامك بايه؟ باستقامه. لو كل الخدام غلط انا هعيش قدامك باستقامه. عاوز اغلب نفسي غلبتك زي ما انت غلبت، اغلب انا كمان. اعيش واضح صريح امين، ذهب صافي، ثياب بيضاء، كحل فعيني لكي أبصر. أعيش في المخدع في الشركة. سر نصرة الرب يسوع أنه كان بيصرف أوقات طويلة أمام الآب في الصلاة، كان كله يروح ينام وأما يسوع فيمضي إلى جبل الزيتون. دي النصرة. إحنا نفس القصة، إحنا في نهاية المسيحية زي ما كان الرب في نهاية اليهودية، إحنا الجيل الأخير في نهاية المسيحية. الرب على الأبواب، وكل التسبيحات والترنيمات اللي الرب كان بيقودنا فيها كانت في الاتجاه ده. رب قريب جدا على الأبواب وجاي بسرعة، والأوضاع دي هتنتهي بسرعة. هل هتكون من ضمن الأمناء اللي عاشوا حياة مسيحية حقيقية في زمن الإعوجاج والالتواء اللي احنا فيه ده؟ السر، عاوز المفتاح، أشير عليك أن تشتري مني. اسمع وعظ، مش هنقول مش هنسمع وعظ ومش هنسمع تاني شرايط والحاجات دي، مش هنقول كده. اسمع وقرأ زي ما انت عاوز، بس في النهاية الحقيقة ما بتحصلش في حياتي إلا من الشركة مع الرب يسوع. لو الوعظة اللي سمعتها خدلتك تطلع من هنا تقعد قدام يسوع يبقى الوعظة دي نجحت. لو الوعظة اللي أنا وعظتها دي خليتك تطلع مكتفي بيها شبعان ذهنيا بيها تبقى فشلت، فشلت فشل ذريع. لكن لو الوعظة الكتاب المؤتمر خلاك ترجع تقعد قدام الرب يسوع وتشتري منه ذهبا مصفى بالنار؟ هو ده المطلوب. أرجو أن يكون أمين في أني وصلت الرسالة اللي الرب اداها ليوحنا ويوحنا كتبها لنا في الكتاب، وأرجو أن أنا أكون نقلتها لحضراتكم. دي رسالة من الرب لكنيسة الزمن الحاضر الأخير. مش عاوزين نبقى كنيسة كلام، مش عاوزين نبقى مؤمنين كلام، عاوزين نبقى مؤمنين حقائق. ناخد دقيقتين بالظبط نصلي قبل ما نختم.